بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، يا حي يا قيوم، يا عليم يا حكيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله شفيعا لنا وحجة لنا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الأنفال، ونبتدئ اليوم بالجزء العاشر من الآية 41. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. واعلموا أنما غنمتم من شيء، الغنيمة مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، فيقسم على الغانمين أربعة أخماسه. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. واعلموا أنما غنمتم من شيء، الغنيمة مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، فيقسم على الغانمين أربعة أخماسه، وأما الخمس الخامس فيكون لمن ذكر في هذه الآية. والغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون من أرض ومال وغيرها. وقيل هذه الآية خاصة بغير الأرض، أما الأرض فلا تقسم على الغانمين، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقسموا إلا الأموال المنقولة، أما الأرض فقد أبقوها لبيت مال المسلمين. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الشافعي: إن الخمس يقسم على خمسة، وإن سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم واحد، يصرف في مصالح المسلمين المؤمنين، والأربعة أخماس على الأصناف الأربعة المذكورة في الآية. قال أبو حنيفة: إنه يقسم الخمس على ثلاثة، لليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. ولذي القربى أي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما الأسهم الأربعة الأخرى من الغنيمة فتقسم على الغانمين الذين حضروا المعركة. طيب، هنا قال بنو هاشم وبنو المطلب. الآن هاشم يعني أي جد للنبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. طيب، والمطلب هو أخو هاشم. طيب، بقي أخوان لهاشم، بقي نوفل وعبد شمس. عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم بنو هاشم والمطلب بنو المطلب، بقي نوفل وعبد شمس. ليش ما أعطاهم؟ لا، لأنه بنو المطلب هؤلاء دخلوا مع بني هاشم في الشعب لما حصرتهم قريش، وأما بنو نوفل وعبد شمس ما دخلوا. ذاك لما جاء جبير بن مطعم وعثمان وهذول عفشميين ونوفليين يطلبوا الخمس من النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعطاهم، قال بنو المطلب بنو هاشم شيء واحد. ذاك أبو طالب إيش قال لما يعني حصل حصار المشركين لبني هاشم بني المطلب وما دخل إخوة

إذ يريكهم الله في منامك قليلا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جيش المشركين في منامه قليلا، فقص ذلك على أصحابه، فكان ذلك سببا لثباتهم، ولو رآهم في منامه كثيرا لفشلوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمر هل يلاقونهم أم لا، ولكن الله سلم وعصمهم من الفشل فقللهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، قلل كلا من الطائفتين في أعين الأخرى تأكيدا لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يرونهم مثليهم رأي العين، أي ليغري كلا من الطائفتين بضعف الأخرى، حتى قال القائل من المسلمين لآخر: أتراهم 70؟ قال: هم نحو 100. وقلل المسلمين في عين المشركين حتى قال قائلهم: إنما هم أكلة جزور، وكان هذا قبل القتال، فلما شرعوا فيه كثر الله المسلمين في أعين المشركين ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد النعمة عليه. قلنا المشركين كانوا كم؟ 1000، المسلمين 315، 13، يعني 300 وكسر. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة، أي إذا حاربتم جماعة من المشركين، فاثبتوا لهم ولا تجبنوا عنهم، وقد لا يحصل الثبات إلا بالتحرف والتحيز، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي اذكروا نصره وعظمته وقدرته عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يعين على الثبات، واذكروه بألسنتكم وادعوه في ذلك الموطن، كما قال أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب يقول، يعني كلام معناه: خير المجاهدين الذاكرون، وخير الصائمين الذاكرون، وخير المصلين الذاكرون. فسبحان الله، ذكر الله عز وجل يصاحب المسلم في كل عبادة. نعم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا، نهاهم عن التنازع وهو الاختلاف في الرأي، فإن ذلك يتسبب عنه الفشل في الحرب. وتذهب ريحكم، الريح القوة والنصر، وقيل الريح الدولة، شبهت في نفوذ أمرها بالريح في هبوبها، وهذا واقع ليس له دافع، حاصل الآن. نعم. أننا اختلفنا وتفرقنا وتنازعنا فذهبت ريحنا وتسلط العدو علينا. نعم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وهم قريش، فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير، ومعهم القيان والمعازف، مغنيات والراقصات والمعازف، وبلغهم أن العير قد نجت وسلمت فلم يرجعوا، بل قالوا لا بد لهم من الوصول إلى بدر ليشربوا الخمر وتغني لهم المغنيات وتسمع العرب بمخرجهم، فكان ذلك منهم بطرا وأشرا وطلبا للثناء من الناس والتمدح إليهم والفخر عندهم وهو الرياء، ويصدون عن سبيل الله، والصد إضلال الناس والحيلولة بينهم وبين طرق الهداية، والله بما يعملون محيط. نعم. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، أوهمهم أنهم محسنون بمقاتلة المشركين، وقد روي أن الشيطان تمثل لهم وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي مجير لكم من كل عدو، أو من بني كنانة، كان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وهو من بني بكر بن كنانة، وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، أي رجع القهقرة، هرب شرد. وهذا يعني سبحان الله بذكرني في حديث أنه إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضرات يهرب. وقال إني بريء منكم، تبرأ منهم لما رأى أمارات النصر مع المسلمين بإمداد الله لهم بالملائكة، ثم علل ذلك بقوله: إني أرى ما لا ترون، رأى جبريل ومعه الملائكة، إني أخاف الله، خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة، وقيل رأى أنه لا قوة له ولا للمشركين فاعتل بذلك. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون هم الذين قد أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والذين في قلوبهم مرض، وهم الشاكون من غير نفاق بل لكونهم حديثي عهد بالإسلام، غر هؤلاء دينهم حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال قريش. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، لا يغلبه غالب ولا يذل من توكل عليه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، هم من قتلهم الملائكة يوم بدر، أي لرأيت أمرا عظيما. وقيل هذا الضرب يكون عند الموت، وقيل هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. وذوقوا عذاب الحريق، المعنى: وتقول الملائكة لهم: ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم، أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم من المعاصي واقترفتم من الذنوب، وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد، لأنه سبحانه قد أرسل إليهم رسله وأنزل كتبه وأوضح لهم السبيل. طبعا قوله وأن الله ليس بظلام للعبيد، ظلام هذه صيغة مبالغة، صح؟ يعني لا تفهم منها أن الله يظلم، يعني واضح، وإنما المقصود أن الله ليس بظلام العبيد، أي ليس بمنسوب إلى الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك بعض أهل العلم يرى في حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، أي المنسوبات إلى الزيارة، سواء أقللنا من الزيارة أم أكثرنا. هذا كان يقوله شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. لأن بعض أهل العلم ماذا يقول؟ لعن زوارات القبور، يعني المكثرات، أما الزائرات بقلة فيجوز، فكان يجيب الشيخ عن هذا لأنه يرى عدم جواز زيارة النساء للقبور بأنه زوارات مثل ظلام ليس منسوبا إلى الظلم، وهن كذلك لعن زوارات القبور أي المنسوبات إلى الزيارة سواء أقللنا أم أكثر. نعم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون لما ذكر الله سبحانه ما أنزله بأهل بدر أتبعه بما يدل على أن هذه سنته في فرق الكافرين، والدأب العادة، فكانت العادة في عذاب هؤلاء العادة الماضية لله في تعذيب طوائف الكفر، أي دأبهم هذا هو أنهم كفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه لهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما لأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك العقاب الذي أنزله الله بهم بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، أي بسبب أن عادة الله في عباده عدم تغيير نعمه التي ينعم بها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله وغمط إحسانه وإهمال أوامره ونواهيه. إيش يعني غمط إحسانه؟ احتقار إحسان الله، قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. نعم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي كعادة الله فيهم، إذا كفروا وأذنبوا يأخذهم الله بالعقوبة، فعاقب آل فرعون بالغرق وأهلك من سواهم، حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين من قبلهم ومن كفار قريش بالظلم لأنفسهم بما تسببوا به لعذاب الله من الكفر بالله وآياته ورسله وبالظلم لغيرهم، كما كان يجري منهم في معاملاتهم للناس بأنواع الظلم. وقد ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر مقتل أبي جهل رأس الكفر في بدر ذهب حتى وقف عليه ثم قال هذا فرعون هذه الأمة. قلنا إيش الفرق بين أبي جهل وأبي لهب؟ أبو جهل عمرو بن هشام وهو مخزومي، وابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزة بن عبد المطلب، فهذا فرق. ابو لهب الذي نزل فيه القران غير ابي جهل، يعني تبت يدا ابي لهب سمي، يعني ابو قيل له ابو لهب وجهه في اشعاع كذا كاللهب، ففرق. بعض الناس لا يفرق بين ابي جهل وبين أبي لهب. أبو جهل هو عمرو ابن هشام وهو فرعون هذه الأمة وهو مخزومي، وأما أبو لهب فهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب أي شر ما يدب على وجه الأرض من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم عند الله أي في حكمه، الذين كفروا أي المصرون على الكفر المتمادون في الضلال فهم لا يؤمنون أبدا ولا يرجعون عن الغواية أصلا، وهؤلاء هم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، الذي عاهدتهم عليه في كل مرة من مرات المعاهدة وهم لا يتقون النقض ولا يخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه. ومن هؤلاء بنو قريظة، عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوا الكفار فلم يفوا بذلك، بل ذهبوا إلى مكة يؤلبون الكفار على حرب المسلمين ويعدونهم العون والنصر عليهم. وجاءت قريش إلى غزوة الخندق فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين فأوقع بهم المسلمون كما هو معروف فيه السيرة، حتى إنه حكم فيهم سعد بن معاذ بأن يقتل رجالهم، قتل 600 منهم لأنهم أفسدوا إفسادا عظيما كحال اليهود في كل مكان وزمان. نعم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفنهم في الحرب، أي إن تقدر عليهم وتتمكن من غلبهم فشرد بهم من خلفهم، أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك ويكفوا عن حربك مخافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء. وإما تخافن وإما تخافن من قوم خيانة غشا ونقضا للعهد من القوم المعاهدين، إذا ظهرت منهم بوادر الخيانة فانبذ إليهم، أي فطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء على طريق المستوية. والمعنى أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض ولا يناجزهم الحرب بغتة، يعني لا ينقض العهد ولو ظهرت بوادر الخيانة منهم، لابد أن يظهر لهم نقض هذا العهد ونبذ هذا العهد إليهم. والآية عامة في كل معاهد يخاف من وقوع النقض منه، إن الله لا يحب الخائنين، تحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء. فدين الإسلام دين الوفاء بالعهود والمواثق. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي أنهم فاتونا وأفلتوا من أن نظفرك بهم. إنهم لا يعجزون، أي إنهم وإن أفلتوا من هذه الوقعة فسندركهم بالعذاب لا محالة. وأعدوا لهم ما استطعتم، يعني أبي بن خلف هذا يعني جهز نفسه ولبس الدرع إلى آخره وأراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أقتله، مع أنه تجهز يعني بتجهيز عظيم، لكن قتله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل غير رجل واحد، ها، وهو أبي ابن خلف، وهو الذي أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، هو في الأصل أراد. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام رماه بالحربة كأنه بالحربة، وهو يعني جرح، وهو يعني صار يقول لو بصق علي لقتلني. فسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس. نعم. أخو أمية. هو أخونا أبي بن خلف، أمية بن خلف. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة كل ما يتقوى به، القوة كل ما يتقوى به في الحرب، ومن ذلك السلاح والحصون وجمع العتاد والتدرب على القتال وسائر التدبيرات الحربية من كل ما تقدرون عليه، ومن رباط الخيل وهي الخيل التي ترتبط بإزاء العدو. طبعا الآن القوة هي في الأصل الرمي كما جاء في الحديث، القوة الرمي، لكن الآن لا يخفاكم أنه الآن القوة العسكرية صارت تشمل أمورا كثيرة، يعني الآن التنصت على الكفار، كذلك المناظير هذه البعيدة التي ترى الواحد في الليل حتى، كل ما يتعلق بهذه التدبيرات العسكرية والحربية تدخل في القوة. ومن رباط الخيل وهي الخيل التي ترتبط بإزاء العدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم، هم المشركون من أهل مكة وغيرهم ممن يحاربكم وآخرين من دونهم هم المنافقون، وقيل هم اليهود، وقيل فارس والروم وغيرهم من كل من لا تعرف عداوته، يشمل الجميع، أنه لما يشوف قوة المسلمين خلاص بخافهم. ذلك متى ظهر النفاق؟ بعد غزوة بدر، لأنه ظهرت قوة المسلمين، صاروا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر هؤلاء المنافقون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، أي في الجهاد، وإن كان يسيرا حقيرا أو عظيما جليلا. ويعني حتى نبهنا على قضية الجهاد بالمال، لأنه لا يقوم الجهاد بدون مال. يوفى إليكم أي يأتيكم أجره تاما. دائما سبحان الله يعني في الآيات القرآنية يقدم الجهاد بالمال، صح؟ يعني جاهدوا انفروا خفافه وثقاله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، لأهمية الجهاد بالمال، لأنه اللي بده يجاهد بنفسه هو بده يروح يعني معاه ملعقة وسكين، بده يكون متجهز يعني بالعتاد، وهذا العتاد يكون بالمال، يعني إما أن يكون منه فيكون مقدم للجهاد بالمال قبل ذهابه بجسده، أو يكون أحد قد تبرع بهذا العتاد. والله تبارك وتعالى أعلم، صلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد على آله وأصحابه أجمعين، جزاكم خيرا.